على امل ان يعود. فبيقول اطمن انها ايه؟ انها جايه، بس مش جايه زي ما انت فاهم، مش بحافظ لك عليها بس، ده انا بحافظ لك عليها مستثمره، ومستثمره اضعاف مضاعفه. مستثمره ايه؟ يبقى الاصل محفوظ ادي واحده، ومستثمر ادي الايه؟ ادي الثانيه. ولذلك بيقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ايه؟ اضعاف كثيره. وكثيره دي مين اللي بيقولها؟ كثيره بالنسبه لمين؟ يبقى لازم تضاف الى ايه؟ من الله. تبقى ده حاجه ايه يعني؟ وكلمه اضعاف وكلمه الضعف، وانا حبيت الضعف، كلمه الضعف دي الضاد والعين والبي تدل على الاقل ولا لا؟ ضعف، مش كده؟ طب هل مناسبه مع انها بتدي اكتر؟ تقول لك لا، انت ساعه تاخذ الثاني تستضعف الاول. ساعة تدخل تاخد الثاني. ولذلك دي اضعاف مضاعفه. اضعاف يعني ايه؟ يعني ساعه ما تشوف ده ايه تقول يا ده اكتر من الايه؟ اكتر من الاول. طب قرض حسن يعني ايه؟ طبعا ما دام هتقرض ربنا وبيقول لك قرض حسن، بينبهك على ان يكون مصدره من حل. مصدره من حل. ولذلك قالوا للمرأة، قالوا على المرأة اللي بتزني وبتتصدق، قال لها أليتها لم تزني ولم تتصدق. دي ما تضيعش ايه؟ دي ما تضيعش دي قرض حسن، وما يكونش فيه من، ما يكونش فيه ايه؟ من. وقالوا ان كلمة القرض دي اكتر من الصدقة، مع ان الحكم ده يبدو غريب كده. يقول لك بقى الصدقة اللي بقى جود بالشيء كله، والقرض اللي انا نفسي ده دين وعقده، يبقى ده احسن. يقول لك ايوه. ليه؟ ام قال لك لان الصدقه ألمك منها مره واحده ساعه تخرجها وتفقد الامل فيها، انما القرض نفسك متعلقه به، فكل ما تصبر صبره يجي لك حسنه، كل ما تصبر صبره. ولان المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا. لا، ما يكونش إلا محتاج. ما يكونش إلا إيه؟ إلا محتاج. خد بالك بقى، هنا في العطاء والقرض اللي عندي بيقل، ولما يدعيني أضعاف مضاعفة يكتر. فناسبت كلمة يقبض ويبسط، يناسبها ولا لا؟ يبقى في قبض وايه؟ في قبض وبصيب. اي نسيب. والله يقبض وايه؟ والله يقبض ويبسط. واليه ترجعون، عشان تاخدوا كل واحد ياخد الايه؟ ياخد حقه. ثم ينتقل الى قضيه اخرى برضو يستهلها بقوله سبحانه تاكيدا للخبر على انه امر واقع وقوعه زي كما ترى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، برضو بني إسرائيل، ألم تر أي ألم تعلم، وتعلم بوسيلة إيه؟ بوسيلة السماع. والسماع من الله، والسماع من الله يبقى زي ما بتشوف الإيه؟ زي ما بتشوف العين. طيب ألم تر إلى الملأ، كلمة ملأ معنى ملأ يعني ازدحم الإناء ولم يعد فيه مكان يتحمل زائدا، مش كده؟ لما نقول امتلأ المكان، امتلأ الإناء، مش كده معناه؟ أن الظرف شغل بالمظروف شغلا لم يعد يتسع لسواه. ده كلام طيب. وكلمة ملأ تطلق على أشراف القوم، وأشراف القوم دول كأنهم هم اللي ملئين حياة الوجود بتاعهم، ولا فيش حد يقدر يزحمه. الملأ دول اشراف القوم والوجوه يجلسون للتشاور، ولذلك قال الملأ من قوم. فالملأ بيقول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. من بعد موسى يعني ما كانوش في عصر موسى، اما في عصر مين؟ عصر مثلا يوشع، عصر حزقيل، واحد من دول برضو ما هماش ايام ايه؟